بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم ارحمنا والمسلمين أجمعين، اللهم كن للمستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أعن طلاب العلم في مشارق الأرض ومغاربها يا الله. باب النهي عن الوصال، وقد نهي عن الوصال رحمة بهذه الأمة، ويوجد من هذه الأمة من يتعبد الله تعالى العبادة الكثيرة الطيبة، وبعضهم يصاب بالأذى بسبب العبادة، ولكن الله سبحانه وتعالى رحم عباده بشريعته، فهذه الشريعة مبنية على التيسير والتسهيل. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وهذا من خصائصه، جعل الله تعالى أنه يتحمل، وليس أطعم بمعنى الطعام الحقيقة، إن معناه أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه شهوة، يدفع عنه أذى الجوع بحيث يتحمل. ولو كان يطعم إطعاما حقيقيا لما كان داعيا لهذا الوصال والصيام، ولكن معناه الإعانة والطاقة فيتحمل ما لا يتحمله غيره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف له الأجر، فرغب أن يؤدي نعم الله تعالى وأن يؤدي الشكر. ومع ذلك هو يحمد ربه يقول لا أحصي ثناء عليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم، لما نهاهم كان عليهم أن ينتهوا، لكن رغبة الصحابة في العبادة، قيل له أنت تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، أي يعان يعان من عند الله تعالى. فمن خصائصه ووظائفه أنه يعان على هذا. وحدثناه عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي، طبعا هي فيها مصالح، أولا الأرفاق بالنفس، ثانيا حتى تؤدي العبادة كاملة لا يزهق منها المؤمن حتى يؤديها المرء طيبة بها نفسه. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يقل في رمضان. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فربنا يجعل الله تعالى فيه قوة الطاعم الشارب. نعم. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، أي كان هذا الوصال في آخر الشهر، وقد رحم الله أمة الإسلام، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهم. وهذا مثل ما حصل في الطائف حينما أراد أن يقفلوا ويعودوا رأوا أن يبقوا فبقي ينفخ، فلما أصيب بالجراح وقالوا ننسحب تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق قال زهير حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاشلفوا من الأعمال ما تطيقون، أي خذوا وتحملوا من الأعمال ما تطيقونه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة. شوف فكله يعني هو بها كلفة، يعني المكلف يسمى مكلفة إنه وإن كانت تبني على التيسير والتخفيف، لكن لابد أن تكون بها كلفة حتى يظهر للإنسان أجرهم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال فاتلفوا ما لكم به طاقة. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال بمثل حديث عمارة عن أبي زرعة. حدثني زهير بن حرب قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال قلنا حين أصبحنا أفطنت لنا الليلة؟ قال فقال نعم ذلك الذي حملني على الذي صنعت. نعم ذلك عندك ذلك أم ذلك؟ ذلك. أنا عندي ذلك. إيش المفهوم في الصلاة؟ فصلى صلاة لا يصليها عندنا، يعني هو صلاة التراويح كان صلى ما يصليها معهم، فكان يصلي بغرفته وكان يصلون بصلاته. قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك في آخر الشهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يواصلون إنكم لستم مثلي، أي لا تتحملن ما تحملهم. وربنا إذا أراد أن يرفع نبيه صلى الله عليه وسلم بكثرة العبادة وكثرة التحمل، لكن الآن أي شخص يصاب بمصيبة لما يرجع إلى ما حصل للنبي يجد صلى الله عليه وسلم قد أصيب مثلها. أما والله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالا، يدع المتعمقون تعمقهم. إذن أحيانا بعض أمور الشدة هي مريودة، بعض أمور الشدة مريودة، ولذا قال الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار. نعم. وأيضا يعني القائد مع طلابه يحتاج أحيانا أن يشد معهم في بعض المواطن حتى يربيهم، لكن على أن لا يخالف الشرع. كنا في الماجستير فلدينا الأستاذ سب أحد المعممين، لعنه ولعن أباه، فأنا رددت عليه وبرفق رددت عليه، قلت أتلعنه أما علمت أن لعن المؤمن كقتله؟ فقال لي أنت حمار ولست مؤدب. فأنا سكت، ثم بدأ يعلل بأن المعلم هو أبل الطالب، وهكذا على كل حال أصلحه الله تعالى. هذا هو أحمد عبيد الكويسي صاحب الطامات، كل مدة يأتينا بداهية تدني من العطب. وهذا الشخص الذي سب اسمه عامر عواد كان إمام وخطيب جامع الخلفاء في شارع الخلفاء في بغداد. طيب كانت شارع الخلفاء ثم غير قليلا قبل أكثر من 20 سنة شارع الجمهور سمي. وهذا الجامع الخلفاء قريب على الشوجة، أضخم سوق في بغداد، وجامع نفيس ومتين. وهذا معمم وسبه وسب لعنه ولعن أباه، فقلت له فتلعن مؤمن أما علمت أن لعن المؤمن كقتله؟ نعم. حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك، فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إنكم لستم مثلي، أو قال إني لست مثلكم إني أضل يطعمني ربي ويسقيني. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم